أقبل جارية له فجب مذاكيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل فطلب ولم يقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. قال: ألا من نصرتي يا رسول الله؟ قال: يقول أرأيت إن استرقني مولاي. كأنه فسر، أو يعني الصحابي أو الظاهر، قال يقول يعني على من نصرتي يا رسول الله، تفسيره قال يقول أرأيت إن استرقني مولاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مؤمن أو مسلم، يعني نصرتك وولايتك وولاءك لكل مؤمن أو كل مؤمن أو مسلم. هذا الحديث وما قبله من الحديث السابق الذي فيه بعض الضعف، وكان إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة كذبه بعضهم، لكنه أكثر الناس ضعفوه. فقال الظاهر في الحاشية: قال حسن بما بعده. بالفعل ليس فيه إلا حمزة بن سوار الصيرفي الذي صدوق له أوهام، فعن عمرو بن شعيب أن نبيه عن جده قال جاء رجل. فهذا الحديث يدل على أنه إذا كان أحد مثل كما فسر كما بوب المصنف باب من مثل بعبده فهو حر، فهنا مثل وفتى مذاكيره، فهذا حكمه أنه يكون حرا حرا وليس معتقا له هو سيده حتى يكون ولاءه له، ويكون حرا وجميع المسلمين لهم موالي، بمعنى أنهم ليس معناه أنه الولاء الذي ملكه صار حرا، والحر كما يتصرف فيتصرف تصرف العام، ويكون المسلمون لهم ولاهم وحبهم له. أما المال، إنما الولاء لمن أعتق المال الذي يعتقه ويرثه، ليس لأحد منهم، لا لسيده الذي جب مذاكره ولا لمن يلي أمره. وكان بمعنى أنه يكون كل مسلم لك يعني يودك ويحبك ويناصرك، هذا هو المقصود هنا. والحديث السابق الذي فيه ضعيف، فيكون الحديث بهذا الطريق يكون يتقوى فيكون حسنا لغيره أو حسنا لذاته. هكذا قال هنا حسن الإرواء. وهذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله. أيضا قال حدثنا محمد بن الحسن العدني وهو صدوق يخطئ، قال حدثنا محمد بن بكر البرساني وهو محمد بن بكر البرساني صدوق أيضا قد يخطئ، قال حدثنا سوار. فجاء المدار على السوار. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله ذكر هذه الرواية من طريقه هو، ثم قال: وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصى به أو أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وفي هذا الحديث الذي ذكره الإمام أحمد بزيادة من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، قال ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه تولاه، فلما توفي ذهب في خلافة عمر رضي الله عنه إلى مصر، فكتب عمر إلى صاحب مصر أن آته أرضا يأكلها، هكذا جاءت الرواية يأكلها، يعني كأنه استقطع له شيء من الأرض ويعمل فيه ويأخذ ويسترزق بهذه الأرض. نعم. ثم بعد ذلك كنا أخذنا حديث عفو الناس قدرة أهل الإيمان، وهذا الحديث ذكرنا أنه فيه بعض الاضطراب، ولكن الحديث الثاني الذي جاء فيه أيضا من جملة طرق هذا الحديث الذي فيه اضطراب، وقلت أن خاصة الذي جاء فيه نعم لأجل الاضطراب على كل حال، إن من عفو الناس قدرة أهل الإيمان، نقول يعني لعله يكون معناه في قوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ذكرت في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، هذه كلها إن شاء الله واضحة، يعني أخذت منها. نعم واضحة واضحة. باب من امن رجلا على دمه فقتله. قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن ابي الشوارب صدوق انه قال حدثنا ابو عوانه والضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن عمير. هنا توقفنا اردنا ان نبين للناس لأن هناك أئمتنا رحمة الله عليهم كانوا يدخلون على المتغيرين المختلطين وكانوا يختبرونهم ويعينون سنة تغيره فمن سمع منه خبر الاختلاف. فعبد الملك بن عمير هذا الصدوق ربما دلس وتغير، إلا أن أبو عوانة والضاح سمع منه قبل التغير الذي أذكره. نعم، عن رفاعة بن شداد الفتياني وهو البجلي ثقة قال رفاعة قال لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي. وعمر بن الحمق بن الكاهل الصحابي رضي الله عنه، وهو قال سمعتها من عمرو بن الحمق لما شيت فيما بين رأس المختار وجسده. بين رأس المختار وجسده ماذا يقصد؟ أولا المختار هو مختار ابن أبي عبيد الثقفي. مختار ابن أبي عبيد الثقفي، تعرفون الحديث إذا تذكرتم وذكرتم في ثقيف كذاب ومبير، كذاب ومبير. مختار هذا ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب الجزء الثالث صفحة 4500 قال المختار ابن أبي عبيد ابن مسعود الثقفي كان أبوه من جلة الصحابة، من جلة الصحابة. ولد المختار عام الهجرة، عجيب سبحان الله، شو ولد المختار عام الهجرة، يعني يكون في أول الهجرة. ولد وهو في الطائف الظاهر في ثقيف. قال ابن عبد البر وليست له صحبة ولا رواية وأخباره غير مرضية، وقد طلب الإمارة إلى أن قتله مصعب بن الزبير بالكوفة سنة 67. وكان نعم يقول وكان قبل ذلك من يعد من أو يعد في أهل الفضل والخير. يقول ابن عبد البر يرائي بذلك كله، يعني كان يعد من أهل الفضل والخير، يرائي بذلك كله ويكتم الفسق، فظهر منه ما كان يضمر في نفسه. فمختار بن أبي عبيد هو الذي لم يظهر هنا ماذا قال، لكن الذهبي رحمه الله قال في السير بعد أن يعني ذكره أنه قتل فقال قال كان من نعم وصفه بقلة الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في ثقيف كذاب مبير، فكان الكذاب هذا قوله الذهبي رحمه الله. وادى أن الوحي يأتيه وأنه يعلم الغيب، فكان نعم وكان المبير الحجاج ابن يوسف. فكأنه زعل هذا الحديث هو يعني مورده هو كذاب ومختار بن أبي عبيد الذي كان يدعي أنه يأتيه الوحي. وروى الإمام أحمد رحمه الله من طريق السدي عن رفاعة هذا الذي مضى بنا وهو عن رفاعة ابن شداد الفتياني قال دخلت على مختار فألقى لي وسادة وقال لولا أن جبريل أقام على هذه لألقيتها إليك. يعني كان أشار إلى وسادة أخرى وقام عليها جبريل، هكذا يقول لولا أن جبريل أقام على هذه لألقيتها لك، فأردت أن أضرب عنقه. يقول هذا لفظه الذي هو مطابق للفظ ابن ماجه قال لولا نعم فأردت أن أضرب عنقه، فذكرت فيه حديث عمرو بن الحمق رضي الله عنه أن أيما مؤمن أمن مؤمنا أو عمل مؤمنا بدأ دمه فقتله فأنا من القاتل البريء. بهذا اللفظ ذكر على كل حال، وهو من طريق السدي إسماعيل بن أبي كريمة وهو صدوق أيضا. فإذا الحديث هذا صحيح الذي جاء فيه أن رفاعي بن شداد الفتياني يقول لولا كلمة سمعتها سمعتها من عمرو بن حمق لمشيت فيما بين المختار وجسده. ماذا يقصد لمشيت بين الجسد بين رأس المختار وجسده؟ يعني قطعت رأسه وفصلت رأسه عن جسده ومشيت بينهما، هذا تفسيره كان يقول لمشيت بين رأس المختار، يعني كان يقول قطعت رأسه وفصلت الرأس ومشيت بين الرأس وجسدي، هذا تفسير الحديث أو شرح الأدلة. مشيت فيما بين المختار وجسدي، سمعته يقول أي عمرو بن الحميد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمله لواء غدر يوم القيامة. ما كان على كل حال ما دام كان آمنا أو أمنا فلا يجوز أن يقتل، لكنه بقي إلى أن قتل في زمن عبد الله بن الزبير لما كان حتى ملك أو حتى سارت خلافته وملكه إلى اليمن، وضرب من اليمن ما يصلح بيت الله عز وجل من العمود وغيره كما ذكر أيضا في التاريخ وهو صحيح إن شاء الله. وكذلك يعني ملك على الكوفة وأمر عليه أخاه مصعب بن الزبير فكان يطلب الإمارة مختار بن أبي زيد فقتله مصعب بن الزبير. فإذا هنا كانوا أمنوه الظاهر قبل أن يكون يقتل في طريق مصعب بن الزبير، هذه القصة وقعت وأنه كان مأمونا فلم يرد أن يقتله، هذا هو الذي يظهر من هذه الأحاديث. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا محمد ابن أبي ليلى وهو محمد وهو ضعيف الحفظ عن أبي عكاشة مجهول عن هذا عبد الله بن ميسرة. نعم عبد الله بن أبو ليلى عبد الله بن ميسرة. لا أنا أبي عكاشة، هنا قال أنا أبي عكاشة عن رفاعة حدثنا محمد بن أبي ليلى أبو ليلى عبد الله أبو ليلى عبد الله بن ميسرة الحارثي. أريد أن أقول بارك الله فيكم في نسخة أبو ليلى هكذا الخراساني وهو مجهول وهو عبد الله بن ميسرة، فهمت الآن؟ أنا أبي وكاشة أن وكي أنا أبي ليلى، وهنا ابن أبي ليلى، ما هو كذا عندنا في الكتاب ابن أبي ليلى، يقول عندنا هنا أبو ليلى، عندي أبو ليلى. عند أي نسخة؟ هذه النسخة التي في ما شاء الله. هو ذكر أبو ليلى، وهو أبو ليلى الخراساني الحارثي، هو مجهول، هو عبد الله بن ميسرة. نعم عبد الله بن ميسرة، وقد مضى بنا أيضا الظاهر في كتاب. فالحاصل على كل حال أبو ليلى وهو مجهول أيضا، ويروي عن أبي عكاشة أيضا مجهول عن رفاعة قال دخلت على المختار في قصري فقام جبريل عندي الساعة فما منعني. انظروا يعني قارنوا ما جاء عند الإمام أحمد رحمه الله بلفظ أنه قام على هذه الوسادة جبريل وإلا ألقيتها لك، فقام يقول دخلت على المختار في قصري فقال قام جبريل عندي الساعة فما منعني. عكاشة يقول رفاعة يقول ما منعني أن من ضرب عنقي إلا حديث سمعته من سليمان ابن السرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. يعني هنا الرفاعة في الحديث الأول ماذا قال؟ في الحديث الأول قال سمعته رفاعة ابن شداد الفتياني لولا كلمة سمعتها من أمر ابن الحمق، وهنا يقول لولا أن جبريل قام جبريل ما منعني من ضرب عنقي إلا حديث سمعته من سليمان بن السرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا الظاهر هذا الإسناد ضعيف، وبذلك يبقى والله أعلم أن يعني الصحيح أنه من مسند عمرو بن الحمق وليس من مسلم من سليمان بن السرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقول هنا قال البوصيري هذا إسناد ضعيف ابن أبي ليلى هكذا وقع في ابن ماجه، ثم ووقع بالتهذيب أبو ليلى، يعني قال الخراساني روى عن أبي وكاشة الهمداني وعنه وكيم الجراح، ويقال إن عبد الله بن ميسرة الحراني، فيحتمل أنه هذا وهو مجهول، ويحتمل أنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف، أبو كاشة مجهول لا يعرف اسمه، ورفاعي بن شداد، والحديث معروف من رفاعة عن عمرو بن الحارث، وكذا أخرجه النسائي وابن ماجه في الحديث قبله، وحديث سليمان بن سرد هذا مما فات المزي في مزية، فات المزي في الأطراف، يعني لم يذكره في الأطراف حديث سليمان، هذا سليمان بن سرد، والأصل فيه أنه من حديث أو من مسند عمرو بن الحميقي رضي الله عنه. نعم. ثم بعد ذلك أيضا يعني جاء عند الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى فيما يتعلق بمختار، في الحقيقة مختار بن أبي عبيد، قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا عبد العزيز بن الرفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنه، فقال ابن عباس ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين هذين اللوحين، ودخلنا على محمد بن علي وهو ابن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية، فقال مثل ذلك، وكان المختار يقول الوحي، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه، وكان المختار يقول، وهذا إسناد صحيح، فكان على كل حال كذاب ادعى النبوة ومبير والحجاج ابن يوسف. فإذا الحديث باب من أمن رجلا على دمه فقتله، صح أنه ينبغي إذا كان أمن أو أمن رجل منه أعطاه أحد الأمن وكان آمنا، وفي هذه الحالة إذا قتله فيكون غادرا ويحمل لواء غدر يوم القيامة. وهذا الحديث دائما نقول مثل هذا من فضائل الإسلام، لأن الإسلام لا يأمر بالغدر، أمره إذا كان الإنسان مسالما معك فسالم معه، لكن إذا كان هناك أتى بشيء قد يخرم الأمن وينقض العهد فيكون حكمه معروف، حكمه معروف أيضا عند المسلمين. ثم قال نعم باب العفو عن يعني القاتل، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل رجل فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه، قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القصة فيها إيجاز حزم، وفيه أنه جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أولياء المقتول جاءوا به، أولي المقتول جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولي المقتول، فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتله دخلت النار ثم قتلته، أما إن كان صادقا ثم قتلته، إن كنت صادقا أو إن كان صادقا، هل عندكم نسخة؟ عندكم نسخة أخرى غير هذه؟ أما إنه الضمير يرجع إلى ماذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرا، قال ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي يعني بعد ما عفوت. اختصار الحديث ومعناه أنه إذا قتلت بعد ما عفوت فدخلت النار، لأنك عفوت وأمنت ثم قتلته، قال فخلى سبيله. فعبارة الحديث لفظه أنا أردت أن أجد هذا عند ابن أبي شيبة، نعم قال أخبرنا أبو معاوية هكذا، هنا قال حدثنا أبو معاوية، هنا قال أنباءنا أخبرنا أبو معاوية، نعم ثم قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، وكذلك النسائي قال حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن من قال حدثنا أبو معاوية واللفظ لأحمد. ما أدري لماذا أنا بحثت في هذا أنه أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش. نعم، فالحديث على كل حال هو موجود في صحيحه في سنن ابن عند ابن أبي شيبة، لكنه قال هذه رواية أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ليس سنن ابن أبي شيبة، إنما قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا قال أخبرنا أبو معاوية، كذلك حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، والنسائي أيضا كلهم قالوا بهذا الحديث على كل حال، لكن ما وجدت لفظه إلا بهذه الصورة، أما إنه إن كان صادقا فأنا عندي إشكال في اللفظ. انظروا، قال حدثنا معاوية واللفظ لأحمد جاء فيه. نعم، فأنا من قطعت، أنا ما نقلت بكامله. نعم، وروى مسلم عن علقمة بن وائل به قصة مثله، قال في المنهاج إن قتله فهو مثله، يأتي الرواية يأتي الثاني فيها، لكن أما إنه إن كان صادقا ثم قتله أو إن كان صادقا ثم قتلته، لعله يكون يعني إضرابا الغيبة إلى الخطاب، يعني أنت ولي الأمر إلى مخاطب الناس، إن كان قتله ثم قد إن كان صادقا في أنه عفى عنه ثم قتله دخلت النار. قال فخلى سبيله، قال وكان مكتوفا بنسعة، كان مكتوفا بنسعة، النسعة بكسر النون هي قطعة الجلد، قد تكون في زمام أو ختام، خاصة الزمام يكون في الأنف للبعير. نعم، بنسعة، فيكون كان مكتوفا بنسر، المقصود منها بجلد مكتوفا به، فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة، الرجل المحرر من القتل سمي ذا النسعة. فالحديث صحيح ويدل على أنه يجوز للإنسان أن يعفو، ولكن لا يجوز له بعد العفو أن يقتله ما دام قد آمنه وآتاه العفو، فما يملك أن يقتله. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو عمير عيسى ابن محمد النحاس. أبو عمير عيسى ابن محمد النحاس الرملي ثقة، وعيسى ابن يونس وهو ابن عفان الفاقوري أبو عيسى وهو أيضا ثقة، والحسين ابن أبي السري الأسقلاني المتوكل الحاشمي، هذا ضعيف قد قرن مع الثقتين. قالوا حدثنا ضمرة ابن ربيعة وهو الفلسطيني صدوق له بعض الأوهام، عن ابن شوذب وهو عبد الله ابن شوذب الخراساني ثقة، عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رجل بقاتل وليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله فقال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعفو فأبى، فقال خذ أرشك فأبى، قال اذهب فاقتله فإنك مثله، قال فلحق به، فإنك مثله فلحق به لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، قال اذهب فاقتله فإنك مثله، فيكون كأنك قاتل له بغير حق، قال فلحق به، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال اقتله فإنك مثله، فإنك مثله، فخلى سبيله. قال فرؤي يجر نسعته ذاهبا إلى أهله، قال كأنه كان أوثقه. قال أبو عمير في حديثه قال ابن شوذب عن محمد أن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر ثقة، فليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اقتله فإنك مثله. قال ابن ماجه هذا حديث الرمليين وليس إلا عندهم، الرملي يعني هذا الرملي وعيسى بن يونس أبو عيسى الرملي والحسين بن هذا هاشمي، و ثم بعد ذلك خراساني. الحاصل على كل حال، هذا الحديث الذي جاء فيه اقتله فإنك مثله، هذا الحديث صحيح، على أن الرواة أكثرهم كلهم تقريبا صحيح الصفات، إلا قورنا عيسى بن والحسين بن أبي السري الأسقلاني لا يضر وجوده. نعم، فالذي فسروه على كل حال، نعم، قال إن قتله فهو مثله، قالوا في تأويله الصحيح أنه مثله في أنه لا فضل له ولا منه، لا فضل له ولا منه، إن قتله بحيث أخذ من القصاص فلا فضل له ولا منه لأحدهم على الآخر، لأنه استوفى حقه، بخلاف ما إذا عفا فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل الثواب عند الله تبارك وتعالى، ثم جميل الذكر والثناء من الناس. فإنك مثله، فيريد أن يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورى التورية حتى لا يقتله. فإنك مثله معناه ليس أنت، إذا كان أخذ القصاص فليس ظالما وليس قاتلا ظلما، فإنك مثله، كأنه أوهمه صلى الله عليه وسلم أن يقول أنه أي ألا يقتله خوفا من أن يقتله، فقال مثل هذا الكلام، ومعناه أنه مثله ليس له منا ولا الفضل ولا الفضل. نعم، لكن انظروا لهذا المعنى، قال أبو عمير في حديثه، قال ابن شوذب عن عبد الرحمن القاسم قال فليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم اقتله فإنك مثله. فالذي يظهر أن التأويل الذي أولوه وذكره في المنهاج في شرح مسلم، هذا التأويل الذي ذكرت لكم، فإذا كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم التورية بأنه حتى يخاف ولا يقتله فتركه، فلا يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذه الكلمة ويوهم الناس بأنه إذا قتله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم له حكم خاص لا شك به، والآخرون كيف يلغي بهذه التورية حقا للناس، وقد كتب، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، فالقصاص مكتوب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا كان القاضي يدفع الناس بهذه الصورة ولا يقتل القاتل الظالم، فيكون يزيد القتل في الناس. ولذلك كان عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اقتله فإنه مثله، يعني لا يوري تورية بحيث لا يقتل القاتل. فالآن سلم اليوم، غدا يسلم من ثاني وثالث وهكذا، فيتتابع القتل في الناس. نعم، أظن واضح هذا معناه، يعني اقتله فإنك مثله، فخلى سبيله. لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أني مثل القاتل أكون ظالما، فيكون تركه وخلى سبيله، مع أنه لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه مثله، بمعنى أنه لم يترك لنفسه الفضل، وأن تعفو أقرب للتقوى، والعفو يكون لا شك فيه أفضل له، لكنه ما دام لم لا يعفو ويقتله فيكون أخذ حقه مثله كما قتله هو أيضا. نعم، فلا ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اقتله فإنك مثله. ثم قال باب العفو في القصاص، قال حدثنا إسحاق بن، هنا أيضا العفو عن القاتل وهنا العفو في القصاص، قال حدثنا إسحاق بن منصور. ما الفرق بين التبويبين؟ أليس كلاهما قريب؟ عفو عن القاتل والعفو عن القصاص. نعم، انظروا لعل الأحاديث تفيد. قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال حدثنا حبان بن هلال وهو الباهلي ثقة، أنه قال حدثنا عبد الله بن بكر، وعبد الله بن بكر بن عبد الله المزني صدوق عن عطاء بن أبي ميمونة. عطاء بن أبي ميمونة وهو أبو ميمونة اسمه منيع البصري ثقة، قال لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو صلى الله عليه وسلم. أمر فيه بالعفو أو أشار إليه بالعفو والله أعلم، لأنه إذا كان أمر صلى الله عليه وسلم فما حق ولا استقام أن يخالفه أحد، لكنه أقول أنه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعفو وقول الله تبارك وتعالى في أخذ الحق واضح جدا. فلعله المقصود منه والله أعلم يكون المقصود منه أشار إليه أو شفع صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا من طريق موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن بكر، والنسائي أيضا من طرق عن عبد الله بن بكر، كلهم جاءوا بهذا اللفظ. نعم، فيكون أمر بمعنى أشار واستوى، أشار إشارة فقط وليس الأمر. أتأمرني أن تشير إلي يا رسول الله كما قالت بريرة؟ فالإشارة شيء، والأمر إذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكان، فالأمر لابد أن يكون معناه أشار إليه، لأن الأمر قد يأتي بمعنى الإشارة. نعم. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أن يونس بن أبي إسحاق وهو السبيعي صدوق يهم قليلا كما وصفه ابن حجر، أنا بالصفر سعيد ابن يحمد أو أحمد هكذا قالوا، وهو ثقة سعيد بن أحمد الكوفي، نعم الثوري الحمداني، إلا أنه لم يسمع من أبي الدرداء رضي الله عنه، إلا أنه لم يسمع من أبي الدرداء. قال سعيد بن أن أبي السفر قال قال أبو الدرداء نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله، يعني يصاب من جسده من أحد من الجراحات وغيره فيتصدق به أي يعفو ولا يقتص منه، لأن الجروح قصاص فلا يقتص من جروحه فيتصدق به إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة سمعته ذنايا ووعاه قلبي. هذا الحديث في الحقيقة رجاله يعني رجال الحسن، إلا أنه كما قال الترمذي قال رحمه الله أنه لم يسمع من أبي الدرداء. نعم. وقال ابن حجر ما أظنه أدركه فإن أبا الدرداء قديم الموت. وقال الألباني قد صح الحديث مختصرا فخرجته في الصحيح. كيف مختصرا؟ يعني بهذا اللفظ، إذا كان بهذا اللفظ مختصرا فخرجته في الصحيح رقم 2273، لا ما هي لفظه تنظرون فيه إن شاء الله. نعم. فيكون بلفظ آخر، هل أنا أستطيع الآن من طريق آخر؟ نعم، قد صح الحديث مختصرا فخرجته بدون الظاهر يعني ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. نعم، أو ما من رجل يصاب بشيء من جسده، أنا أريد إذا كان أمكنكم أن تنظروا الآن ماذا في الصحيح إن شاء الله. باب الحامل يجب عليها القود، ما حكم المرأة الحامل يجب عليها القود، فهل يقام عليها القود يقتص منها أم لا؟ قال حدثنا محمد بن أبي محمد بن يحيى الدولي قال حدثنا أبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، هو صدوق كثير الغلط، عن ابن لهيعة أيضا نعم مختلف، عن ابن أنعم هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أو عنعم الأفريقي ضعيف، عن عبادة بن النصي هو الكندي الشامي ثقة، عن عبد الرحمن بن غنم العشري مختلف في صحبته، وهو تعرف واحد أنه كان صحابي، بعضهم ذكره بالتابعين. نعم، قال حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت، كأنه يذكر عن ثلاثة، وشداد الناس الرابع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل، المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها. انظروا، إذا كان اللفظ هكذا ليس فيه ذكر الحامل، لكنه السياق يدل على أن المرأة، المرأة الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا. نعم، جاء هنا إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها أو تكفل ولدها أو تكفل ولدها، يعني أي واحد جعلها كفيلا، أو يكفل ولدها، إذا كان جعلنا ولد فاعل، تكفل ولدها ولدها هكذا، هي تكفل ولدها، لعلها تكون إذا عرفت أنها يختص منها، فمن يكفلها هي أعرف بمن تسلم إليه ولدها، لعلها لأجل هذا المعنى جاء وحتى تكفل هي ولدها قبل أن تقتل أو قبل أن يختص منها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في حملها ما في بطنها، وحتى تكفل أو تكفل ولدها. هذا الحديث فيه ضعفاء وهو ضعيف، لأجل ابن لهيعة وكاتب الليث وكذلك ابن عنهم، هؤلاء ضعفاء ثلاثة على التتابع، لكن معنى الحديث له، أو نقول له شاهد، أو معنى الحديث صحيح في صحيح مسلم وغيره من حديث بريدة ابن حصير رضي الله عنه في قصة ماعز ورجمه، ثم قال: ثم جاءتهم امرأة من غامد من الأسد، فقالت: يا رسول الله، هذا في صحيح مسلم، يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك أرجع، ويحك يا أرجعي، ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت معيس بن مالك، يعني في أول الأمر. قال: وماذا؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم أنت؟ قالت: نعم. قال لها: حتى تضعي ما في بطنك، يعني انتهى الغاية، اذهبي حتى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل، فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: الآن لا نرجمها ولا نده، ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، علي رضاؤه يا نبي الله، علي رضاؤه يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أو إلي؟ قال: فرجمها صلى الله عليه وسلم. فالحديث معناه صحيح أن الحامل، لأنها هي الخطأ منها لا من الجنين، فالجنين إذا قتلت هي والبطن وفي بطنها جنين فيموت، فيكون بغير حق يقتل، ولذلك يجب أن توخر أو يؤخر أجلها في القصاص. ثم قال المصنف رحمه الله: كتاب الوصايا. وصايا جمع وصية، والوصية هو بمعنى الحكم والأمر، كما هو معلوم في تفسير قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالوصية هذه مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته أيضا، ووصى هذا الشيء بمعنى أمر بهذا، نعم، أو أمر بالشيء. والوصية في لغة الفقهاء هي أمر الإنسان بشيء ينفذ بعد موته، في الغالب هكذا وصية. ولعلي ذكرت لكم أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان قال لي: غير اسمه وصي الله، غير اسمه كذا. فالشيخ الهلالي رحمه الله قال: ليس هذا فيه شيء. أمام الشيخ قال هذا الكلام، لأن لقيته أو حضرت الشيخ ابن باز رحمه الله مع الشيخ الهلالي الشيخ ابن باز بأدبه العالي جدا. قال يا شيخ محمد كيف هذا الاسم؟ قال ليس فيه شيء، الاسم إن شاء الله مأخوذ من قوله تعالى: ولقد أوصينا الذين من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله، فكلنا أوصياء، هكذا قال الشيخ. فجزا الله الشيخ بن باز بعد ذلك ما سمعت منه أنه قال ليغير اسمه. فالحاصل في الغالب يعني إذا قال وصى فلان فيدل على أنه حال الموت أو قبل الموت وصى بشيء ينفذ له بعد الموت، بعد الموت هو يعني على هذا يعني متبادر في ذهن الناس، وهي خاصة إذا كانت الوصية خاصة بالمال عند الفقهاء في الغالب. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إن ترك خيرا، هذا هو مأخوذ منه، إن ترك خيرا أي مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وكذلك قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو دين. نعم، فالوصية في الحقيقة في الغالب من المال، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم وصى ولم يوصي بدينار ولا درهم، فتكون الوصية التي هي واجبة قالوا أنه إذا كان وصية فتكون واجبة إذا كان عليه حق مالي على نفسه، عليه هو دينا أو له حق على آخر، لأن هذا الحق بعد موته يرجع إلى ورثته، ولا بد أن يثبت الحق، فالوصية تكون واجبة في مثل هذه الحالة، وقد تكون مستحبة في أمور عامة التي الإنسان يوصي أولاده بالصلاة والزكاة ويوصي بالتراحم فيما بينهم إلى آخره، نعم، حتى لا يضيع الحقوق. وإذا كانت مكتوبة فينبغي، واجبة ينبغي أن تكون مكتوبة أو مشهود عليها، هذا هو الصحيح كما يأتي الحديث إشارة فيه ما أن الناس كانوا كتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قليلين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أو استحسن أن يكون مكتوبا. قال: هل أوصى رسول الله، هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوصايا جمع وصية، والوصية أنواع، من هذا المعنى جمع الوصايا. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن، هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال وجوابه فيما يأتي. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال: حدثني أبي عبد الله بن عمر الحمداني وأبو معاوية قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية. قال أبو بكر أي يعني ابن أبي شيبة وعبد الله بن عمر: أن الأعمش عن شقيق عن مسروق، هكذا أنا عائشة رضي الله عنها. في مثل هذا لو ذهبنا نبحث، لأن يعني هنا قال أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن عمر أن الأعمش، هل أبو معاوية وعلي بن محمد لهم صيغة أخرى قد تكون على الألفاظ تختلف فيه، أو صيغ الأداء قد تختلف عندهم، وكذلك حتى بعض الرواية متن أيضا يكون فيه بعض الشيء قد يكون تغير بالمعنى أو شيء، نعم. ولذلك كأنه قال هذا لفظ أبي بكر عبد الله بن نمير عن العمش الشقيق المسروق. أنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء، يعني وصية المال ولا أوصى بشيء. هذا الذي تقصده عائشة رضي الله عنها، أنه ليس لم يكن عنده مال حتى يوصي به. وفيه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. هذه وصية خاصة بالمال، ما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، إنما وصى بأمور أخرى بالصلاة وما ملكت أيمانكم. كذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود من جزيرة العرب، يهود والنصارى أو يهود، يهود لفظ اليهود، أخرج اليهود من جزيرة العرب، لا يجتمع عندي لا يستمع دينان في جزيرة العرب. كذلك أجيز العقود بنحو ما كنت أجيزهم. فهذه الأمور قد وصى بها صلى الله عليه وسلم، لكن عائشة رضي الله عنها تنجي ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينها ودرهما ولا شاة ولا بير ولا أوصى بشيء ما دام ليس عنده شيء وهو كله صدقة، فكيف يوصي صلى الله عليه وسلم؟ معناه كما قال الله تبارك وتعالى أنه إذا كان كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير بشرط، فتجب عليه الوصية في هذه الحالة إذا كانت وصيته مال عليه أو له. نعم. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن مالك ابن مغول، مالك ابن مغول البجلي ثقة، أن طلح ابن المصرف وهو ثقة مقري قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا. قلت فكيف أمر المسلمين، كيف أمر المسلمين بالوصية؟ فقال أوصى بكتاب الله. يعني ما دام لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني هنا السياق كأنه يدل على أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، وإذا معناه الوصية ليس مأمورا بها على الناس وليس في حق على حق على المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لم يوصي، لكنه لا يقال هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. منا نحن كيف أمر المسلمين بالوصية ما دام لم يوصي هو كيف أمر؟ نقول نعم للنبي صلى الله عليه وسلم على الآخرين، هذه خصوصية عامة، لكن في هذه المسألة قال كأنه مثل ما قول مثل الحديث السابق أنه ما كان عنده مال حتى يوصي به، أوصى بكتاب الله تبارك وتعالى تركت فيكم أمرين كتاب الله وعترتي كما جاء في رواية أخرى كتاب الله وسنتي، كذلك ما ذكر من الأشياء هو أنه أخرج اليهود من الجزيرة لا يجتمع الدينان في جزيرة العرب، أجيز العقود وغيرها، الصلاة ومركتين، فأوصى بكتاب الله. يعني لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مال ولم يوصي فكيف يأمر المسلمين، لأن الله تعالى قال إن ترك خيرا الوصية، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا، ما تركناه فهو صدقة. قال مالك، وقال من هو مالك؟ مالك بن مغول، عن مالك بن مغول عن طلحة بن مسرد، قال مالك وقال طلحة بن مسرد قال الحزيل أو هزيل بن شرابيل أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان أوسى، كان مالك بن طلحة بن مسرد يروي عن هزيل بن شرابيل الأودي الكوفي هذا ثقة مخضرم وليست له صحبة، قال أبو بكر يتعمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفهام إنكار، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث فكيف كان لا يؤتيه ويؤتي لا يؤتي فاطمة الظاهر، يقصد الله أعلم كيف يتعمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزام. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى علي أنه هو الخليفة، عهد إلى علي أنه هو الذي يتولى فدك، وعهد إلى علي شيء، كان يود أبو بكر أنه إذا كان وجد شيئا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخزم أنفه بخزام. الخزام هي الحديدة التي تجعل في أنف الدابة ويربط بها ويدار بها، فكأنه فيه إنكار بالحقيقة، إنكار أنه لم يكن هناك شيء ترك النبي صلى الله عليه وسلم ولا وصى به أن علي رضي الله عنه هو الخليفة أو بشيء آخر. هذا الذي نعم. هذه الرواية على كلها جاءت عند مسلم أيضا عند البخاري بهذا اللفظ الذي، وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية وقال سفيان بن ثابت وأخرجه في مستقل الطوسي قال يقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المغول، وشرحه السندي فقال كان أبو بكر قوله أبو بكر كان لحظة ما أذكر، كان لو كان أبو بكر ما كان يمنع ولاية علي لو كان وصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يزعمها الروافض. روافض نعم، إن يعني كأنه يقول لو كان هناك عهد كما يزعمه الروافض لما كان أبو بكر رضي الله عنه يمنع حق علي وعهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كان يود أنه لو كان وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فكان يتبعه ويطيعه ويجعل نفسه منساقا له مثل ما يساق الإنسان في الخزام. نعم ونعم، المقصود من هذا والله أعلم كأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا لا من المال أو شيء من الوصايا لأحد يكون أبو بكر حضم حقه. ثم قال حدثنا أحمد بن المقدام. نعم، أحمد بن المقدام وهو الهجري صدوق، قال حدثنا ماتر بن سليمان والترخان بن الترخان ثقة، قال سمعت أبي وسليمان بن الترخان التيمي يحدث عن قتادة. لكن أردت أن أقول أنه الذي فاتني الآن، الآن هزيل بن شرحبيل سقط المخضرم ولم يوصف بالتدليس، وهو ليس بعيدا أن يكون أخذ أو أدرك أبا بكر رضي الله عنه، لكن لم يروي عن أبي بكر. أبو بكر كان يتأمر على وصيه، ودى أبو بكر، من أين أخذ هذا؟ هل سمع منه؟ لم يسرع بشيء. ولذلك والله أعلم الذي يظهر أنه يقول أن الشيخ في التعليق صحيح دون قول الهزيل بن شرحبيل. الشيخ كأنه يرى أنه لم يسند، ولكن يظهر والله أعلم ما دام الهزيل بن شرحبيل وهو ثقة مخضرم، ومخضرم معناه عاش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون أدرك أبا بكر رضي الله عنه، فمن الإمكان أن يسمع منه والله أعلم. الشيخ يقول كأنه يرى دون قول الهزيل بن شرحبيل كأنه لم يسند مني سمعته أو رأيته أو كذا، لكن نقول ما دام أدركه وليس وموصوفا بالتدليس فهل يمكن أن نقول أنه يكون سمعه؟ ليس ببعيد في كثير من الحالات أو كثير من أقوال الأئمة بمثل هذه الأقوال. بارك الله فيكم. نعم، وحتى أخرجه أيضا الدارمي قال أن محمد بن يوسف الفريابي عن مالك بن مغول بجزئيه هكذا. والإمام أحمد رحمه الله ذكر هذا الحديث في طريق البخاري رحمه الله، روى البخاري رحمه الله عن طلحة بن مسرب لكن بدون ذكر قول حسين. نعم، والإمام أحمد أخرج بجزئيه أيضا على الذي ذكر فيه قول الهزيل بن شرحبيل. فأنا أريد أن نطمئن في هذا المعنى، هل يقال أنه ليس بصحيح دون صحيح دون قول الهزيل بن شرحبيل؟ صحيح البخاري رحمه الله أخرج هذا بدون ذكر قول الهزيل، إلا أنه ما دام هو مخضرم والإسناد إليه موصول. طرح ابن مسرد قال الهزيل، الذي يظهر الله أعلم لا يقال تلها أيضا دلس بحيث قال هزيل، كذلك هزيل أو هزيل، ود أبو بكر لا يكون سمع منه، لا بد أن يكون سمع منه شيء بهذا الله أعلم. نعم، لأن ود بمعنى تمنى، فهذا يلزم أن يكون أظهر أبو بكر شيئا بهذا المعنى الله أعلم. نعم، ثم قال حدثنا احمد بن مقدام العجلي، اي عجلي، قلنا انه يحدث عن قتاده، كان عامه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. احمد بن مقدام العجلي صدوق، معتب بن سليمان، سمعت ابي يحدث عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كانت عامه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرت الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة أقيم الصلاة وأدوا حق ما ملكت أيمانكم أو راعوا ما ملكت أيمانكم سواء كان رقيقا أو جارية آتوا حقوقهم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا الثقفي سليمان التيمي نعم بزيادة قال الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما كان يفيض بها لسانه يعني الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى ما كاد ينطق بهذه الكلمة كان يكرر صلى الله عليه وسلم. والإسناد إن شاء الله صحيح إسناد الإمام أحمد بهذه الزيادة أيضا أنا أسير مالك رضي الله عنه. ثم قال حدثنا نعم حدثنا سهل بن ابي سهل هو ثقه سهل بن زنجله قال حدثنا محمد بن فضيل ومحمد بن فضيل بن غزوان صدوق الا انه كان يرمونه بالتشيع عن مغيره ومغيره بن مقسم الضبي كان يدلس وخاصه ابراهيم النخعي قال حدث عن سرية أم موسى عن أم موسى عن أم موسى وهي سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا إنها ثقة قال دار قطني حديثها مستقيم وقال بعضهم مجهولة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحقه قال ما دامت كان سرية علي بن أبي طالب وقال دار قطني حديثها مستقيم أن تكون ثقة. عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة وما ملكت أيمانكم. نعم ثم بعد ذلك قال باب الحث على الوصية. هنا بس أردت أن أقول لكم أنه مغيرة بن مقسم الضبي عن أم موسى عن علي بن أبي طالب وأنا أردت أن أجد مغيرة بن مقسم أن موسى حدث أو تحدث لأنه كان يدلس وخاصة عن إبراهيم النخعي لكنه الحديث السابق يجعله صحيحا لغيره إن شاء الله. نعم الصلاة وما ملكت أيمانكم. باب الحث على الوصية. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا عبد الله بن عمير عن عبيد الله بن عمر العمري النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم ان يبيت ليلتين وله شيء ان كان خيرا ترك خيرا وله شيء يوصي فيه او شيء اي شيء فيه وواجب ان يوصي به الا وصيته مكتوبه الا وصيته مكتوبه مكتوبه نعم وقد يكون كما او يعني كتابه وهناك بعض الروايات تدل على انه يشهد عليه ايضا لكن كما ذكر في الشروع ان الكتابه اذا كانت معروفه بنفسه او الشخص الذي كتب له معروف وخطه معروف فالخط له الحكم وليس واجبا عليه ان يشهد ولكن الافضل ان يشهد على هذه الكتابه شهد فلان وفلان نعم فيدل الحديث على وجوب الوصية. انظروا ما حق ليس حق لامرئ مسلم ان يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه الا وصيته مكتوبه فهذا يدل على وجوبه والوصيه وبه قال غير واحد من العلماء رحمه الله خاصه من نصب الى التابعين اكثر التابعين وحكاه الشافعي عن وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم وآخرون أيضا قالوا أنها واجبة ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع هكذا سوى من شد والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأنه لم يكن عنده شيء كان يوصي به وأراد أن يوصي صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يوصي وذكر ان النبي ما دام قال ما حق امرئ مسلم دل على انه واجب على من عنده شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دام لم يوصي فهم يستدلون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، فهذا الاستدلال ليس بصحيح، والاجماع الظاهر فيه دعوى الاجماع والله اعلم. والا اذا كان عليه حق او له حق فيجب عليه بادله واضحه، لانه حتى لا يضيع الحق ان يوصي ويكتب الوصيه. الكتابه الوجوب الوصيه ده واضحه، لكنه الكتابه اذا كان هناك ناس يسمعون وصيته يكفي، لكنه اذا كان يكتب ويخاف انه في اي وقت يدهمه الموت فينبغي ان يكون الحقوق الناس او حقه الذي على الناس وهو يصير بعده حق الورثه، فيجب عليه ان يكتب. ولذلك جاء في الروايات في البخاري ذكر انه ان ابن عمر قال ما مضى علي ليله الا وصيتي مكتوبه تحت وسادتي انا كتب. فالذي يظهر على كل حال انه القول بان الاجماع انه ليس واجبا ليس بصحيح فيما يظهر، والصواب انه يجب لاثبات الحق. اما اذا كان امور قد يكون هناك مستحبه او شيء فيتبع الحكم بالاستحباب وغيره. نعم. شيخنا هناك سؤالان ارسلتهما الي. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلنا هل في حديث ذي النسعة أن من حلف يمينا أنه ما أراد قتل فلان تقبل يمينه ولا يجوز قتله؟ إذا كان شهد عليه ما يقبل، لكنه إذا كان بنفسه، هذه مسألة معروفة من قصة ماعز وغيره، أنه إذا لم يشهد عليه وجاء واعترف بنفسه أني قتلته ثم كذب نفسه فقط لأني ما قتلته فيترك، هذا مما ظاهر ليس فيه خلاف، ما ينبغي أن يكون فيه خلاف لأنه لم يشهد عليه ولم توجد قرينة. إذا كان لم يشهد عليه وجاء بنفسه اعترف ثم بحث الحق القاضي أو ولي الأمر فوجد بالفعل أن اعترافه صحيح ثم أنكر فلا يقبل، لكنه إذا لم يكن هناك دليل إنما اعترافه ثم حلف على هذا لأني والله ما قتلته رجع وكذب نفسه فلا يجوز قتله في هذه الحالة، هذا هو الذي يظهر. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معاذ هل تركتموه لعله يتوب؟ نعم، لأنه ما جاء إلا معترفا، فأما إذا كان غير معترف لا يجوز أن يترك إذا شهد عليه. كيف الرد على سفيه يقول بأن أبا بكر الصديق قاتل المرتدين من أجل أن يوالوه وليسوهم مرتدين؟ إذا أنكر الإنسان فريضة من الفرائض التي هي معروفة من أصول الدين، معروف هذا يعني كاد أن يكون الإجماع على هذا، فهو مرتد، يعتبر أنه مرتد لو قال الحج ليس بفرض مطلقا على أي عهد، أو قال الصلاة ليست واجبة أو فرض، فهذا يعتبر مرتد. فالسفهاء على كل حال سيقول السفهاء من الناس أن أقوال كثيرة قبل إيش، سمعت واحد مصري لابس لباس الزاهرة ويقول أن إيش القصة؟ إيه نعم، قصة صوم عاشوراء كله كذب، يقول هذا في اليوتيوب أو في باب المواقع رأيتنا وهو يتكلم كذب. كيف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في أول الأمر فسأل ثم قال لئن عشت إلى قابل، يعني يجعل استحالة بين إلى قابل، كأن هذه أول مرة كان يأمر به صوم عاشوراء في آخر حياته، مع أنه لما نزل المدينة وجدهم يصومون. فنقول ليس ببعيد هذا كله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وافق أولا ثم خالفهم، وفي آخر عمره قال لهم لئن عشت إلى قابل. لكن الحمقى والسفهاء وهو في سورة التاجية الأزهرية أو الجلابية وكذا يقول كله كذب، الناس على كل حال الحمد لله الذي يوجد به المسلمين من يدفعهم بالتي أحسن إن شاء الله. هذا ليس قطعا، هذا كله كذب وزور. والصحابة إن كان أبو بكر رضي الله عنه لهذا الغرض كان يقاتلهم، فالصحابة الآخرون لماذا كانوا معه؟ هل كانوا يخافون منه؟ لو أرادوا أن يقتلوا أبو بكر كانوا يقتلون، إذا كان وهم لا يطيعون في الشر في أحد المطلقة. فعلى كل قول هذا كل واحد إذا كان حرا في بلاده وليس هناك مؤاخذ عليه من قبل الدولة، ولا بد أن يكون الحق له قوة. ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ البلاد المسلمين بقوته الدينية، والذين هم لا يعملون بحكم الله وشرع الله يعملوا بشرع الله. وندعو الله أن يديم الخير في هذه البلاد، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.